بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: وزوال العقل، يعني ينتقض الوضوء بزوال العقل، بذهاب العقل، بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم. فقد روى الإمام أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وكاء رباط السهم، الدبر، فإذا نام الشخص ارتخى الوكاء فيكون مظنة للحدث، فيلزم الوضوء لمن أراد الصلاة ونحوها. والحديث حسنه شيخ الألباني. وكذلك ما رواه الترمذي عن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن، إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم، أي لا ننزع خفافنا بسبب بول أو غائط أو نوم، وإنما من الجنابة، حتى نكمل 3 أيام بلياليهن. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النوم كالبول والغائط، والوضوء ينتقض بهما، فكذلك النوم. وهذا نص صريح في النوم، فيقاس عليه المجنون والسكران والمغمى عليه بعلة زوال العقل، فيكون زوال العقل مظنة للحدث، فربما أحدث الشخص ولا يدري بسبب الحالة التي هو عليها. قال: إلا يسير نوم. والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا، ومن علاماته أن الشخص لا يتغير عن هيئته، مثلا لا يسقط، فهذا النوم اليسير. قال: من قاعد أو قائم، أي إذا كان الشخص نام نوما يعتبر يسيرا في العرف، ونام قاعدا أو قائما لا ينتقض وضوءه، لأن القائم والقاعد لا ينفرج منهما مخرج الحدث، فالأعضاء تكون متماسكة، فيستبعد حصول الحدث في حالة النوم اليسير من القائم أو القاعد. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضعون. وهذا من القاعد، فيقاس عليه القائم بالعلة السابقة التي سبق أن ذكرناها، أنه لا ينفرج منها مخرج الحدث، والأعضاء تكون متماسكة. ويحمل ما جاء في حديث أنس على اليوم اليسير، لأن الأصل انتقاض الوضوء بالنوم لحديث علي وصفوان السابقين. ويستثنى من نوم القاعد والقائم إذا نام محتبيا أو متكئا على شيء أو مستندا إلى شيء لحصول الارتخاء وانفراج المخرج في هذه الحالات. وكذلك من نام على غير هاتين الهيئتين كنوم المستلقي ونوم المضطجع، فينتقض معه الوضوء ولو كان يسيرا، لأن مفاصل الشخص تسترخي في هذه الحالة، فيكون مظنة لخروج الحدث. وأما النوم الكثير والذي يسمى بالمستغرق ويعتبر كثيرا عرفا، فينتقض الوضوء معه مطلقا لزوال حسه ولعدم بقاء إدراكه، ولحديث علي وصفوان بانتقاض الوضوء بالنوم. والقول الثاني في المسألة أن الوضوء ينتقض بالنوم بلا فرق بين قليل وكثير على أي هيئة كان النوم، لحديث علي وصفوان السابقين رضي الله عنهما. ولا ينتقض الوضوء بالنوم الخفيف الذي هو عبارة عن مقدمات النوم ويسمى بالنعاس، لأنه مجرد غفوة ورهقة يشعر الشخص فيه بما يدور حوله، فلو أحدث لشعر بذلك. وعلى هذا يحمل حديث أنس الذي رواه مسلم جمعا بين الأدلة، الأدلة صرحت كحديث علي وحديث معاوية وحديث صفوان وغيرها بأن النوم سبب لحصول الحدث، وحديث أنس على خلافه، فالجمع بينها على نحو ما ذكرنا في هذا القول الثاني، وهو القول الأرجح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ومس ذكر متصل. ومس ذكر أي وينتقض الوضوء بمس الذكر، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال: متصل، فلا ينتقض الوضوء بمس الذكر المنقطع المنفصل لذهاب حربته، والأصل بقاء الوضوء فلا ينتقض بالاحتمال. أو قبل، أي من المرأة، ينتقض الوضوء أيضا بمس قبل المرأة، لما رواه أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث إسناده حسن، قال بظهر كفه أو بطنه، يعني ينتقض الوضوء بمس الذكر أو القبل بالكف دون غيره، ويشمل ظاهر الكف وهو أعلاه وباطنه وهو راحة الكف، والكف من رؤوس الأصابع إلى الكوع، فلا ينتقض الوضوء بمس الذكر أو القبل بغير الكف كالذراع والساق والفخذ ونحوها، لما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء، وهو حديث حسن. والمراد باليد هنا الكف، لأن اليد عند الإطلاق يقصد بها الكف كقطع اليد من السرقة. قال: ولمسهما من خنثى مشكل، أي لمس الذكر والقبل من الخنثى المشكل ينتقض به الوضوء، والخنثى المشكل من فيه آلة الرجل وآلة المرأة، ولم تترجح فيه الذكورية أو الأنوثة، فهذا كان مشكلا، فينتقض الوضوء بلمس الذكر والقبل معا من الخنثى المشكل. وأما إذا مس الشخص أحدهما أي الذكر أو القبل من الخنثى المشكل فلا ينتقض الوضوء، وذلك لأن أحدهما أصل والثاني زائد، فلمس أحدهما يشك فيه هل كان اللمس للأصل أم للزائد، ولا ينتقض الوضوء بمجرد الشك. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، أي ولمس ذكر أي رجل ذكره أي ذكر الخنثى فقط ينتقض به الوضوء لو مسه بشهوة، لأن هذا الخنثى إن كان ذكرا فقد مس الذكر ذكره، وإن كان أنثى فقد مس الذكر فرج أنثى بشهوة، ومس الرجل للمرأة بشهوة عند المصنف ينتقض به الوضوء. أو أنثى قبله، يعني امرأة مست قبل الخنثى المشكل بشهوة أي بلذة، انتقض وضوء هذه المرأة، لأن هذا الخنثى المشكل إن كان أنثى فقد مست الأنثى قبل أنثى، وإن كان الخنثى المشكل ذكرا فقد مست الأنثى ذكر رجل بشهوة، فينتقض الوضوء، لأن مس المرأة للرجل بشهوة عند المصنف ينتقض به الوضوء كما سيأتي. قال: ومسه امرأة بشهوة، أي ينتقض الوضوء بمس الرجل للمرأة بشهوة، بلا فرق بين زوجة وغيرها وبين محرمية وأجنبية إذا كان المس بشهوة ولذة، وذلك لأن مس المرأة بشهوة مظنة للحدث وهو خروج المني أو المذي، كالنوم مظنة للحدث وهو خروج الريح، وبكليهما يلزم الوضوء. ولقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء الآية، فقوله أو لامستم النساء على ظاهره لمس حقيقة، ويشمل اللمس بشهوة وبغير شهوة، وخرج اللمس بغير شهوة بأدلة كحديث عائشة في صحيح مسلم قالت: التمست النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوجدته في المسجد يصلي، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. وأيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني، يعني لمس قدميها، قالت: فإذا غمزني قبضت رجلي، رفعت رجليها، هذا فيه لمس بين ذكر وأنثى وهو بغير شهوة، فيبقى اللمس في الآية خاص بلمس الشهوة. قال: أو تمسه بها، يعني أو المرأة إذا مست الرجل بها أي بشهوة ينتقض وضوءها، لأنها ملامسة ينتقض الوضوء بسببها، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع، فالرجل إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه عندهم بالنص، والمرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها قياسا على الرجل، فهذه ملامسة تنقض الوضوء فيستوي فيها الذكر والأنثى، كما لو جاءت أحكام في جماع الرجل فتدخل فيه المرأة عند الجماع. والقول الثاني في المسألة أن الوضوء لا ينتقض باللمس ولو كان بشهوة لحديثي عائشة السابقين وغيرها، ويكون اللمس في قوله تعالى أو لمس النساء المراد به الجماع، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذا اللمس: إنه الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء، ولا دليل صريح أو إجماع على انتقاض الوضوء بمجرد اللمس ولو بشهوة، والأصل بقى الوضوء وعدم انتقاضه، وهذا القول وإن كان قويا لكن ما ذكره المصنف أولى وأحوط. لظاهر قوله تعالى أو لمستم النساء. ومس حلقة دبر أن ينتقض الوضوء أيضا بمس حلقة الدبر، وهي فتحة التغوط دون صفحة الدبر التي تنغلق إذا قام الشخص، فلو مسها الشخص ليست مقصودة هنا، ومن مقصود حلقة الدبر للحديث السابق، وفيه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. والدبر يسمى فرجا، لا مس شعر وسن وظفر، أي لا ينتقض الوضوء بمس الشعر أو السن أو الظفر ولو كان بشهوة، لأن هذه أجزاء منفصلة عن البدن وليست محلا للشهوة واللذة. قال وأمرد، أي ولا ينتقض الوضوء بمس الأمرد ولو كان بشهوة، لأن النص إنما جاء في النساء بقوله تعالى أو لامستم النساء، والأصل بقاء الطهارة وعدم انتقاضها. قال ولا مع حائل، أي لو كان اللمس للذكر أو القبل أو الدبر أو المرأة أو الرجل يمس المرأة بشهوة أو العكس، مع وجود حائل أو ساتر لا ينتقض الوضوء، لأن الماس هنا لم يمس البشرة. وفي حديث أبي هريرة السابق قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر أي حائل فقد وجب الوضوء. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، أي أن الوضوء ينتقض من اللامس، وأما الملموس فلا ينتقض وضوءه ولو وجدت منه الشهوة واللذة. فلو أن امرأة لمست زوجها بدون حائل فتحركت شهوة الزوج لا ينتقض وضوءه، لأن النص إنما جاء في اللامس، قال تعالى أو لامستم النساء، فلم يتناول الملموس، والأصل بقاء الوضوء فلا ينتقض إلا بدليل واضح. قال وينتقض غسل ميت، يعني من غسل ميتا انتقض وضوءه، ودليله ما رواه ابن أبي شيبة عبد الرزاق وغيرهما عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سئلا عن من غسل ميتا فقال يكفي منه الوضوء، وهذا ثبت عن ابن عباس وفي سنده عن ابن عمر ضعف. والقول الثاني في المسألة أن الوضوء لا ينتقض بتغسيل الميت لعدم وجود دليل على انتقاض وضوء من غسل ميتا، وما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ويحمل على الاستحباب أو أنه اجتهاد منهما لا دليل عليه، هذا القول هو الراجح. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البهداني.